الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرقيب على عباده بأعمالهم، العليم بأقوالهم وأفعالهم، الكفيل بأرزاقهم وآجالهم، المجيب لدعائهم وسؤالهم. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه، وخذوا بوصيته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. عباد الله، حرمت الشريعة الإسلامية جميع الوسائل المؤدية للشرك، ولو كان ذلك الفعل عبادة لله تعالى، ومن ذلك اتخاذ القبور مكاناً يتقرب فيه إلى الله تعالى بالصلاة، فقد نهت الشريعة عن ذلك أشد النهي، وحذر منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، حماية لجناب التوحيد وسدد طرق المفضية للشرك. والذين يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد هم شرار الخلق عند الله تعالى. فعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري ومسلم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وذلك أنهم افتتنوا بقبور الصالحين كما افتتنوا بصورهم، فعظموها تعظيما مبتدعا، حتى آل بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله تعالى. ومما يدل على أن الذين يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد هم شرار الخلق عند الله تعالى، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. رواه أحمد. قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. ومن يتخذ القبور مساجد، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وكان هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد كانوا شرار الخلق عند الله لأسباب، منها أن اتخاذ القبور مساجد من أعظم أسباب وقوعهم وإيقاع غيرهم في الشرك بالله تعالى، فيكونون قد ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، من حيث كان الواجب عليهم هداية أنفسهم وهداية الآخرين. ومن الأسباب أنهم قد أدخلوا الشرك على أنفسهم من حيث يظنون أنهم يحسنون صنعا، فهم يظنون عملهم عبادة وقربة إلى الله تعالى، فيجتهدون فيه ويدعون إليه، وهذا غاية الجهل والضلال. ومن الأسباب أنهم بفعلهم هذا يلبسون على الناس ويوقعونهم في الشرك بالله تعالى، في حين أنهم في الصورة الخارجية يعبدون الله ويدعون إليه، فضلوا في أنفسهم وتسببوا في إضلال غيرهم، فاشتبه فعلهم على الجهال، ولو دعوهم إلى الشرك ابتداء وجهارا لم يقبلوه منهم، فتوصلوا إلى الشرك والدعوة إليه بطريق ظاهره الإصلاح وباطنه الإفساد والإضلال. ومن الأسباب أنهم تسببوا في اتخاذ أطهر الأماكن وأفضلها، وهي بيوت الله تعالى، لمحادته والإشراك به، فبدل أن يذكر فيها اسم الله وتتخذ لعبادته والتذلل له والخضوع له وتوحيده، تسببوا أن يذكر فيها اسم غير الله تعالى من الطواغيت. واتخاذ القبور مساجد عباد الله يشمل ثلاثة أمور: أولها بناء المساجد عليها والصلاة فيها، وثانيها الصلاة عندها وإن لم يبن بها مسجد، وذلك أن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، وثالثها الصلاة إليها بأن يتجه إلى القبر في حال الصلاة، وهذا كله في من يصلي لله تعالى. أما من يصلي للقبر نفسه فهذا هو الشرك بعينه، ولا شك أن من قصد الصلاة عندها تعظيما لها أو لمن دفن فيها، فإن الأمر سيؤول به إلى عبادتها من دون الله تعالى. ولقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله شدد التحذير من اتخاذ القبور مساجد، حتى إنه لعن من فعل ذلك، كما جاء في عدة أحاديث، منها حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذروا ما صنعوا، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. ومعنى قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد المراد مواضع للسجود، حيث اتخذوها كنائس وبيعا يتعبدون فيها. ومعنى يحذر ما صنعوا، أي قال ذلك صلى الله عليه وسلم تحذيرا لأمته أن يصنعوا مثل صنيع اليهود والنصارى، فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. وقوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع، ولكن كان من العلل التي جعلتهم لا ينقلونه عليه الصلاة والسلام، لا ينقلونه من مكانه الذي توفي فيه إلى المقبرة، قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، فهذه إحدى العلتين. والعلة الثانية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يقبر نبي إلا حيث يموت، فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه. رواه أحمد. وقوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي أن العلة في عدم إبراز قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو خوف الصحابة رضي الله عنهم أن يقع من بعض الأمة غلو في قبره صلى الله عليه وسلم، فيتخذوه مسجدا كما اتخذت اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد، أو يكون ذلك الذي وقعت منه الخشية النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وبعض القبوريين عباد الله